بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث عشر من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. المسألة 119. إذا سهى عن واجب فتركه وجب عليه تداركه ما لم يدخل في ركن، كما لو سهى عن القراءة وذكر قبل أن يركع فإنه يجب عليه أن يقرأ، ولو ركع مضى في صلاته وصحت صلاته ولا شيء عليه. وكذلك الواجب الذي يلزم من تداركه زيادة ركن، كما لو سهى عن الذكر الواجب في الركوع أو الطمأنينة الواجبة فيه حتى يرفع رأسه، فإنه لو عاد إلى تداركه لزم زيادة ركن فتبطل الصلاة، بل الحكم أنه يمضي في صلاته بلا خلاف ولا إشكال فيها. ويستثنى من ذلك السهو عن الجهر والإخفات، فإنه لا يتداركه وإن لم يدخل في ركن. المسألة 120. إذا سهى عن سجدة أو تشهد حتى فات محل تداركه وجب قضاء السجدة بعد تمام الصلاة، وأن يسجد للسهو لترك التشهد، وإن كان الأحوط قضاء الجزء المنسي ثم الإتيان بسجدتي السهو في الحالتين. المسألة 121. إذا سهى عن ركن وجب الرجوع إليه ما لم يدخل في ركن آخر من غير أن تبطل صلاته. ويستثنى من ذلك من سهى عن تكبيرة الإحرام حتى قرأ، فإنه مبطل وموجب للاستئناف حتى لو لم يدخل في ركن، لأنه لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. المسألة 122. إذا سهى عن ركن حتى دخل في ركن آخر بطلت صلاته مطلقا، ولو أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فالأظهر بطلان صلاته، إلا أن الأحوط الإتيان بالركوع ثم إعادة السجود أولا ثم إعادة الصلاة، ولو ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين حتى يركع بطلت صلاته من دون إشكال. المسألة 123. إذا سهى عن ركعة من صلاته حتى سلم، فإن ذكرها بعد التسليم وقبل فعل المنافي أتى بما نسيه وأتم صلاته، وإن لم يذكرها إلا بعد فعل المنافي، فإن كان ذلك المنافي من المنافيات عمدا خاصة كالكلام مثلا فالحكم فيه كالأول على الأظهر، وإن كان ذلك المنافي من المنافيات عمدا وسهوا كالحدث فإشكال، والاحتياط في المسألة واجب بالبناء أولا ثم الإعادة من رأس. المسألة 124. إذا سهى وزاد في صلاته واجبا كالقراءة أو التشهد وجب عليه سجود السهو خاصة وصلاته صحيحة. المسألة 125. إذا زاد ركوعا سهوا أو سجدتين استأنف الصلاة، إلا ما استثني من بعض المواضع المنصوصة كمن سبق الإمام في ركوعه أو سجوده سهوا، فإنه يرجع ويركع أو يسجد مرة أخرى معه، أي مع الإمام. المسألة 126. إذا سهى فزاد ركعة في صلاته استأنف الصلاة وأعادها، إلا إذا تشهد فإنه لا تبطل صلاته، لأنه لم يخل إلا بالتسليم خاصة الذي هو واجب خارج من الصلاة كما تقدم، وحينئذ فهذه الركعة التي زادها والحال هذه إنما وقعت خارجة عن الصلاة، فتكون صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط إعادتها من رأس. المسألة 127، إذا سهى عن بعض القراءة ولم يتجاوز المحل الذي يمكنه التدارك فيه وهو الدخول في الركن، أتى بما سهى عنه وبما بعده لوجوب الترتيب في القراءة على الوجه المنزل. المسألة 128، إذا سهى عن الركوع حتى هوى للسجود ولما يسجد يقوم منتصبا لوجوب الهوي للركوع عن قيام ثم يركع. المسألة 129، إذا عرض له السهو وهو في حد الراكع مضى في صلاته على الأقوى لأن غايته ترك بعض الواجبات من الذكر والطمأنينة، وإلا فالركوع الذي هو عبارة عن الانحناء المخصوص قد حصل، وترك الواجب سهوا غير مبطل كما عرفت. المسألة 130، من شك في فعل واجب في صلاته وجب عليه الإتيان به ما لم يدخل في واجب آخر، فإذا دخل في غيره مضى في صلاته، سواء وقع ذلك في الركعتين الأوليين أو الأخيرتين على الأظهر. المسألة 131، إذا تلافى ما شك فيه في محله قبل الدخول في فعل آخر ثم ذكر فعله سابقا فلا يخلو، إما أن يكون ذلك الفعل من أركان الصلاة أو من واجباتها، فإن كان من أركانها أعاد الصلاة لأن زيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا إلا ما استثني وليس هذا منه، وإن كان ذلك الفعل الذي تلافاه من واجبات الصلاة مضى في صلاته لأنه من قبيل زيادة الواجب سهوا وهي غير مبطلة، سجدة كان ما تلافاه أو غيرها على الأظهر. المسألة 132، إذا شك في الركوع ولما يسجد ثم قام منتصبا وركع ثم ذكر في أثناء ركوعه أنه قد ركع سابقا، فالأحوط أن يرسل نفسه ويسجد ويتم صلاته ثم يعيدها من رأس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.